إذا نظرت من جهة أخرى، نظرت إلى أن هناك قطاعا عظيما في المجتمع، بل هو نصف المجتمع كما يقال، لم يهتم به في الدعوة الاهتمام الصحيح، ألا وهم النساء. والنساء كما ثبت في الحديث الصحيح شقائق الرجال. نرى أن كثيرين من الشباب استقاموا واهتدوا، لكن ما نسبة المستقيمات في النساء؟ المرأة مغفول عنها، تسلط عليها أدعياء الشر ففتنوها عن دينها، إلا من رحم الله جل وعلا وحببوا لها الشهوات، وحببوا لها التفريط في الواجبات، وحببوا لها عصيان والدها وعصيان زوجها، إلى آخر ما هنالك من المشكلات التي تسمعون ونسمع. لا بد من مخاطبة المرأة أيضا، ومخاطبتها بنشر الدعوة فيها والتعرف على مشكلات النساء لا شك أنه مجال من المجالات المهمة في الدعوة، إذ المرأة هي الأم وهي الأخت وهي التي تقوم في البيت، هي التي تتحرك. نشكو كثيرا من منظر النساء في الأسواق، من منظر النساء في الشارع، من حديث النساء إذا اجتمعنا مع بعضهن، لكن نسأل عن أسباب ذلك وكيف السبيل إلى معالجة هذا الأمر في النساء. إنه من الغلط ولا شك أن تحصر الدعوة في الرجال وأن يحصر الانطلاق في الخير في الرجال فحسب، فالمرأة هي المرأة وهي التي يرجى أن يكون إذا صلحت أن يكون معها صلاح المنزل وصلاح البيت واستقرار نفسية الزوج واستقرار نفسية الأب والأخ إلى غير ذلك. إنها موعودة بالجنة ومتوعدة بالنار، كما أن الرجل موعود بالجنة ومتوعد بالنار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.